بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نواصل بإذن الله تعالى في شرح المقدمة العشموية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، وصلنا إلى ما يتعلق بباب الغسل وأحكام. نعم، سم. شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الغسل، وهي طبعا الطهارة الكبرى. طهارة على قسمين، طبعا هي طهارة الحدث وطهارة الخبث. وطهارة الحدث على قسمين، فهي طبعا الطهارة من الحدث الأصغر، وقد تقدم ذكر ذلك بتفاصيله وأحكامه وشيء من أدلته. والآن طبعا ما يتعلق بالطهارة الكبرى، وهي الطهارة من الحدث الأكبر، وهو يكون بالغسل، يكون طبعا يكون بالأصل وهو الماء، وطبعا يكون ذلك بالاغتسال بالماء، ويكون بالبدل وهو التيمم كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في موضعه. وذكر في هذا الباب طبعا ما يتعلق بالفرائض والسنن والفضائل كما تقدم معنا وكما فعل في أحكام الوضوء. ذكر الفرائض وذكر السنن وكذلك الفضائل. والغسل بعضهم جعله مصدرا كالغسل، والأصل في المصدر أنه الغسل، غسل يغسل غسلا على وزن فعل. وكذلك الغسل بعضهم ذكره من المصادر وبعضهم ذكره من الأسماء، من أسماء المصادر، وهو تعريف يعني كحد من جهة اللغة، هو طبعا إسالة الماء على الشيء، طبعا مع الدلك، إذا قلنا طبعا بأن الدلك من الغسل، أو أنه طبعا يعني من يعني ذكرنا سابقا ما يتعلق بالخلاف في المسألة من جهة اللغة، وكذلك أيضا يعني من الجهة الفقهية المذهبية. فمن يرى أن الدلك شرطا يعني يجعل طبعا الدلك من ماهية الغسل، فلا يكون غسلا ولا يكون يعني ولا يكون لا يعني مجرد إسالة الماء هو صب ولا وليس غسلا. وأما طبعا من يرى عدم اشتراط ذلك فإنه يقول بأنه هو إسالة الماء على الشيء. ومن الجهة الاصطلاحية يعني في الاصطلاح الشرعي أقول طبعا في الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد مع النية والدلك، مع النية والدلك. هذا طبعا كما قلنا على مذهب الإمام مالك، لأن الدلك من فرائضه كما سيأتي معنا. هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي الشرعي. ذكر الفرائض النية. نعم، تقدم طبعا كلام بالنسبة في مسألة النية، وذكرنا طبعا أن مشهور مذهب الإمام مالك أن النية من الفرائض، وهذا طبعا فرض في الوضوء وفرض أيضا في الغسل. والأدلة نفسها التي ذكرناها، أمر عبد الله مخلصين له الدين حنفاء، وإنما الأعمال بالنيات، هي طبعا أدلة اشتراط النية في بقية العبادات أيضا، في الغسل، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، وهكذا. وكان بعضهم ذكر الاتفاق يعني في الغسل، الاتفاق يعني على وجوب النية، كأنه لم يرى خلافا في المسألة بخلاف مسألة الوضوء. ولكن قد ذكر ابن عبد السلام وابن هارون كما ذكر خليل في التوضيح شرح مختصر ابن حاجب، أن هناك جماعة خرجوا قولا بعدم وجوب النية كالوضوء. نعم، تعميم الجسد بالماء، نعم هذا متفق عليه بين العلماء، ظاهر الجسد يجب أن يغسل وأن يعمم بالماء، يجب يعني أن يصب على جسده يعني الماء، هذا لا خلاف فيه. ونص القرآن طبعا لا تجنوا بين العابر سبيل حتى تغتسلوا، كما قال القرافي، هذا لفظ ظاهر في الاستغراق، إذن فجميع البدن يجب غسله إجماعا. قال ابن ناجي وغيره طبعا من العلماء نقلوا الإجماع على وجوب استيعاب جميع البدن الظاهر، طبعا الظاهر. أما الباطن المضمضة والاستنشاق يعني بالنسبة لداخل الفم والأنف ففي ذلك خلاف كما هو معلوم. دلك نعم، دلك كما تقدم معنا في مسألة الدلك في فرائض الوضوء، كذلك يعني في مسألة الغسل. في مسألة الغسل يعني أوضح، والله أعلم، عدم وجوب الدلك في مسألة الغسل أوضح، لأن فيها دليلا في حقيقة الأمر يعني يبين لنا يعني عدم اشتراط الدلك. أن في حديث أم سلمة، حديث صحيح مسلم، وجاء من طريق أيوب بن موسى عن سيدنا أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة في النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، الحديث التي قالت له فيه: امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك تحت رأسك ثلاث حيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. بعض الروايات: فإذا أنت قد طهرت. فقوله تفيضين، الإفاضة ليس فيها دلك، ليس فيها دلك، فلذلك يعني هذا مما يقوي مذهب الحنفية والشافعية في عدم وجوب الدلك والتدلك في الطهارة. على كل طبعا هم ذهبوا إلى استحباب ذلك، إلى سنية التدلك، والأحوط طبعا أن يتدلك الشخص حتى يخرج من الخلاف. أما المالكية كما قلنا فعندهم هو يعني من الفرائض، فلو أنه صب الماء على جسده من غير إمرار يده فيعني غسله باطل، وكذلك وضوءه باطل في مشهور مذهب المالكية. الفور نعم الموالاة تقدم، يأتي بأفعاله بركن الغسل يعني بغسل أعضائه متواليا من غير تفريق فاحش. والخلاف الذي طبعا ذكر في الموالاة في الوضوء يجري هنا أيضا، فذلك خليل قال في مختصر: واجبه الغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء، وموالاة كالوضوء. إذن هي واجبة مع الذكر والقدرة كما تقدم في يعني في الوضوء. فلو أنه مثلا ترك متعمدا يده مثلا، ومثلا يغسل ركبته وفخذه مثلا، ترك موضعا متعمدا وجفت الأعضاء في زمن معتدل من شخص معتدل كما تقدم معنا سابقا في تلك المسألة، فحينها يبطل لأنه تعمد. أما لو نسي فإنه ماذا؟ يأتي بالمنسي، ولو بعد جفاف الأعضاء يأتي بذلك المنسي. نعم، تخليل الشعر. نعم، هنا طبعا هو أراد بذلك جميع الشعر، يعني يشمل ذلك شعر الرأس واللحية والحاجب، يعني فيعني هذا هو المشهور. المشهور هو وجوب تخليل شعر الرأس، ووجوب تخليل شعر اللحية، ووجوب تخليل كل شعر كثيفا أو خفيفا. المسألة هنا تختلف عن مسألة الوضوء. الوضوء تقدم معنا في الدرس الماضي أنه يجب أن يخلل البشرة، يعني اللحية الخفيفة التي تظهر، أو الشعر الخفيف الذي يظهر تحته، تظهر البشرة تحته. أما بالنسبة للغسل فالمشهور والأشهر كما قال ابن الحاجب هو وجوب التخليل، وهناك قول بعدم وجوب التخليل كما قلنا الكلام هنا في الشعر الكثيف. أما الشعر الخفيف فإن كان يجب في الوضوء فمن باب أولى أن يجب في الغسل. ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا حديثان أصلان في مسألة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الغسل. حديث هشام بن عروة عن عائشة، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في البخاري ومسلم والسنن. وكذلك عندنا حديث أيضا، حديث أم المؤمنين ميمونة، نعم، حديث ميمونة أيضا وصفت لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة ذكر طبعا أن ذكرت أنه يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، هذا طبعا هو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب ذلك، وهو قول في مذهب الإمام مالك أنه لا يجب أن يخلل الشعر في الغسل، ويعني بذلك الشعر الكثيف. نعم، نعم، سنن الغسل. وتقدم معنا طبعا أن السنة هي ما وضب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وأظهرها في جماعة. طبعا هو غسله لا يظهر في جماعة، لكن طبعا نقلت لنا كما قلنا عائشة أم المؤمنين وكذلك ميمونة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فما واظب عليه صلى الله عليه وسلم في غسله نعده يعني من جملة سننه، أن يعني يغسل يديه أولا إلى الكوع، يعني هذا يعتبر يعني من السنن. وورد طبعا في حديث ميمونة قالت ما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاث، فهذا الغسل مسنون. مو طبعا هو إذا لما قلنا تعميم الجسد بالماء هذا واجب، فلا بد من غسل اليدين ومن غسل كل موضع ظاهر على وجه الفرضية والوجوب، فهذا واضح. لكن أتكلم هنا إذن في صفة زائدة وهي مسنونة، هو أن يبدأ بغسل يديه أولا، أن يبدأ بغسل يديه أولا. نعم، المضمضة والاستنشاق تقدم معنا تعريف المضمضة وكذلك تعريف الاستنشاق والاستنثار، وحكمهما كالوضوء، هما سنتان. وكما قلنا أن المالكية يوجبون في الغسل الظاهرة، يوجبون يعني يوجبون غسل الظاهر فقط، وبالتالي عندهم داخل الفم، عندهم داخل الفم والأنف من جملة طبعا الباطن، فلا يجب على المرء طبعا على الجنب على المرأة الحاض أن يتمضمض وأن يستنشق. طبعا في الحنفية معروف طبعا عندهم وكذلك الحنابلة يجيبون المضمضة والاستنشاق، أما المالكية فعندهم قول واحد في المسألة وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة، وأن الشريعة ورد طبعا بتطهير ظاهر الجسد على جهة الوجوب، وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غسل شيء من الباطن فذلك محمول على الفعل طبعا، وفعله يدل على السنية إذن. ولا شك طبعا أن الاتيان بها يخرجنا من الخلاف ويحتاط المرء في مسألة الاغتسال. مسح الصماخ الأذن، الصماخ هو باطن الأذنين، باطن الأذنين، ولكن من ذهب إلى استحباب ابن عرفة قال باستحباب ذلك، باستحباب ذلك يعني هذا الصماخ وهو الذي يدخل فيه طرف الإصبع، هذا باطن الأذن اللي يدخل فيه طرف الإصبع، هذا يعني لا يغسل ولا يصب فيه الماء، لأن ذلك يسبب ضررا للأذن كما هو معلوم، فلذلك يسن مسحه. وبعض ذهب إلى الاستحباب وقال طبعا ذهب إلى الاستحباب، أما طبعا خارج الأذن هذا يعني فهذا يكون طبعا مما يجب غسله، هذا من الظاهر ليس من الباطن، هذا من الظاهر الذي يجب ماذا؟ يجب غسله كما ذكره سند من أئمة المالكية ومن أئمة الفقهاء المالكية المصريين. نعم، هذا إذن فيما يتعلق بالنسبة لسنن الغسل والاغتسال. نعم. نعم، بالنسبة للفضائل، بالنسبة لمندوبات الغسل ذكر أنها ستة. الأول طبعا ما ذكره هو البدء بإزالة الأذى عن جسده، بدء بإزالة الأذى عن جسده، ورد هذا في حديث عائشة قالت غسل فرجه وما أصابه من الأذى، ما أصابه من الأذى. إذا قلنا أنه سنة لا يبعد، لأن هذا كان يعني مما يعني اعتاد فعله صلى الله، اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، اعتاد على ذلك، فالقول بأنه سنة وطبعا ليس ببعيد. طبعا إذا كان في الجسد طبعا أذى، هذا الذي طبعا يقال، فيقوم بتنحيته ويقوم بإزالته كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، هذا يكون بعد غسل اليدين، يغسل أولا يديه ثم يغسل يعني الأذى عن جسده. إكمال أعضاء الوضوء، هو إذا قلنا طبعا هو مضمض واستنشق، هذا من أعضاء الوضوء، فالبقية يعني المضمض والاستنشاق سنن. إذا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين هذا يكون مستحب، طبعا إذا قلنا تكلمنا هنا وقلنا هذا سنة وهذا مستحب، بمعنى أن في الغسل هنا هذه أمور زائدة على الفرض الذي هو تعميم الجسد، هو يعني باستثناء طبعا المضمضة والاستنشاق، يعني سنتان، لا يوجد مضمضة واستنشاق فرض عند المالكية مطلقا لا في الوضوء ولا في الغسل، لكن مثلا غسل الوجه هذا واليدين والمرفقين إلى المرفقين والرجلين هذا أصلا هذه أعضاء ستغسل الغسل المفروض، يعني هذا سيقوم بغسلها وجوب، فهو عليه أن يغسلها في كل الحالات. هو بمعنى أنه لو صب الماء على جميع جسده ودلك من غير الإتيان بأعضاء الوضوء أو بطريقة الوضوء فغسله صحيح، فغسله يعني صحيح. ولذلك هو طبعا الغسل ينوب عن الوضوء، شخص لو صب الماء على جسده وتدلك مع النية طبعا فهو متطهر عند الملكية، يمكنه أن يصلي بذلك بتلك الطهارة، لأنه ينوب ماذا ينوب عنه، إلا إذا أحدث مثلا في أثناء غسله فإنه طبعا يعيد وضوءه مع النية. إذن إكمال أعضاء الوضوء طبعا ورد في الحديث عائشة رضي الله تعالى في حديث البخاري حديث جابر بن عروة عن أبيها عائشة قال ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يعني هنا بينت أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من ما يستحب في الوضوء هو أن يأتي ماذا، يأتي بأعضاء الوضوء. طبعا الملكي يفرقون، هناك أعضاء في الوضوء أو هناك أفعال في الوضوء يجعلونها من السنن في الغسل، وهي المضمضة والاستنشاق ومسح سماخ الأذن كما تقدم، هذه من السنن. أما بالنسبة لغسل الوجه واليدين والرجلين يعني إكمال أعضاء الوضوء فهذا يعني يكون مما يندب. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة، كذلك مسح الرأس، وتكلم مسح الرأس، بعض قال قدم غسل رجليه يعني يفعل، يعني طبعا هو مثل في تقديم غسل الرجلين، هناك قول بأنه يغسل رجليه مع الوضوء، وهذا ورد طبعا في حديث عائشة أنه توضأ كما يتوضأ للصلاة، فهذا ظاهره أنه غسل رجليه أولا، أو في حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه. والكلام العلماء طبعا كلام وتأويلات في مسألة التأخير هذا، لكن إذا فقال بعضهم أنه بالنسبة لمسح الرأس، لأن مسح الرأس هو طبعا من أفعال الوضوء، إن قدم غسل رجليه فإنه يمسح يعني رأسه يفعله، وأما إن أخر غسل رجليه يعني بعد أن يكمل الغسل يعني يتنحى عن ذلك مثل المكان وسيغسل رجليه، هل يمسح الرأس أم يترك المسح؟ هناك روايتان، قالوا بعضهم لا يمسح، أنه لا فائدة للمسح، لا فائدة طبعا للمسح، ولأن طبعا أصلا يعني سيغسل والرأس يغسل، طبعا القول الآخر طبعا يعني أنه يعني يمسح رأسه طبعا، ولظاهر قول النبي عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. على كل نعم غسل الأعالي قبل الأسافل، نعم يغسل أعلى الجسد قبل الأسفل، هذا من فضائل الغسل، يعني يبدأ بالأعلى، الأعلى فالأعلى، غسل الأعلى قبل يعني الأسفل. وكذلك سأذكرها هنا مع الفضيلة الأخرى، بدء بالميامن قبل الناس. طبعا في الأعضاء هذا واضح، في اليدين في الرجلين، هذا في الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بخاري مسلم عند أصحاب السنة يجب التيمم في تنعالي ترجل طوري وفي شأنه كله. طبعا عند علماء المذهب، وذكر بعض علماء المذهب من شراح قليل وغيره، هناك في مسألة الأعالي قبل الأسافل والميامر قبل المياسر كيف ذلك، هناك طريقتان، هناك وجهان يعني في ذلك، أن يبدأ بالشق الأيمن يعني من كتفه في الشق الأيمن نزولا إلى ركبته من الجهة اليمنى، هذا الأعلى، بدأ من الأعلى إلى الأسفل من هذا الشق الأيمن لكن إلى الركبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر نفس الشيء، من يعني من المنكب والكتف حتى ينزل طبعا إلى ركبة اليسرى، ثم يعود من الركبة اليسرى إلى يعني إلى ركبة اليمنى إلى الأسفل، ثم بعد ذلك يذهب إلى ركبته اليسرى إلى الأسفل، هذه إذن طريقة. وهناك ما قال لا، الشق الأيمن كامل، يعني يبدأ بالشق الأيمن كامل من الأعلى إلى الأسفل، ينتهي به إلى رجليه إلى الأسفل، ثم بعد ذلك يذهب إلى الشق الأيسر. فهذان وجهان طبعا يعني يذكرهما بعض الشراح. التثليث الرأس، نعم ورد في النبي صلى الله عليه وسلم كان قال أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، كما ورد في حديث جبير بن مطعم، في الحديث الآخر حديث جابر عبد الله عند مسلم أيضا، وفي طرق عند البخاري قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة، فهذا يعني التثليث يعني مما يعني تثليث الرأس بالغسل والصب، فهذا مما يعني يندب، ولعله يعني قلنا أنه سنة أيضا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث، ثلاثة أكف، كأنه هذا يعني من عادتي ومن شأني، فيدخل يعني الأول أن يدخل في السنية في السنن. نعم قلة الماء هذا واضح، قلة الماء بلا حد، وكما تقدم معنا خلاف لابن شعبان قال من اغتسل بأقل من صاع فغسله باطل ولو يعني قام باستيعاب الأعضاء. لا طبعا يعني المهم الاستيعاب، وأن يعني يقلل ما صرف منه غلو وبدعة كما قال ابن أبي زيد، فلا ينبغي له أن يسرف في الماء. ورد في حديث أنس في مسلم أبي صليم توضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، طبعا الصاع هو أربعة أمداد، قد يتجاوز ذلك إلى خمسة أمداد. نعم واصل. نعم انتقل رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالتيمم. طبعا هو من نواقص أو مما ينقص هذا المتن وهذه المقدمة هي موجبات الغسل، لم يذكر لنا طبعا ما يتعلق بموجبات الغسل، وكان الأصل طبعا يذكرها سريعا، فهي طبعا يعني المعروفة طبعا هو الحيض والنفاس وخروج المني بلذة معتادة والإلاج كما هو معلوم، فهذه موجبات الغسل. فكان الأصل كما ذكر موجبات الوضوء أن يذكر أيضا نواقض الطهارة الكبرى. طيب انتقل رحمه الله تعالى هنا طبعا شروع في الطهارة البدلية، في الطهارة الرمزية، وهي التيمم. التيمم مصدر طبعا مصدر من باب طبعا التفاعل، وهو في اللغة بمعنى القصد. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا أي تقصدونه، فالتيمم يمم وجهه نحو كذا، أي يعني توجه به وقصد جهة بعينها، يممته بمعنى قصدته، كما قال الشاعر يممته الرمح صدرا ثم قلت له هذه المروءة لا لعب الزحاليق، فقوله يممته الرمح صدرا نعم يعني قصده بالرمح دون من سواه. الشرع طبعا من جهة الاصطلاح الشرعي فهو مسح الوجه واليدين بالصعيد مع النية، بالصعيد الطيب مع النية، هذا باختصار، ومسح هو مسح واضح، وطبعا يكون بالصعيد الطيب كما سيأتي، ولابد من النية، والنية طبعا يعني أكثر العلماء على بمن فيهم يعني الحنفية الذين لا يجبون النية في طهارة الوضوء والغسل، فإنهم يوجبونها في التيمم، في التيمم. وحكم التيمم طبعا في طبعا الجملة هو طبعا ورد طبعا في الشرع، وورد طبعا يعني بنصوص الشرع في الكتاب والسنة، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في الآية الأخرى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتيمموا صعيدا طيبا طبعا الآية. ونقل الإجماع طبعا على أن ذلك من يعني أحكام الشريعة وأنه من الواجبات. هناك مسألة يعني تعرضوا إليها بعض المصنفين من المالكية، وهي هل أن التيمم رخصة أو عزيمة؟ هو في حقيقة الأمر يعني إذا نظرنا عند التحقيق أنه عزيمة، يعني معنى واجب، وهو طبعا من تكلم طبعا هو لابد أن يقال بأنه عزيمة في حق عادم الماء، في حق عادم الماء، هذا لأنه ماذا سيصلي من غير طهارة أصلا، هذا لا ينبغي، فيعني يجب أن يتيمم لعدم الماء، فهذا لا ينبغي أن يختلف في كونه عزيمة. هو هذا مطروح بمسألة القادر على استعمال الماء لكنه مريض، يعني وجد الماء لكنه عاجز عن استعماله، قد يؤدي إلى موته، إلى هلاكه، إلى تأخر البرء، إلى وهذا أيضا يعني يقال فيه في حقيقة الأمر يقال فيه أنه عزيمة بالنسبة له، لأنه نعم هو يمكنه أن يتجشم وأن يتكلف وأن يعني يشق على نفسه باستعمال الماء، لكنه سيكون آثما بسبب إدخال الضرر على نفسه، لذلك يعني يقال طبعا أنه عزيمة بالنسبة للاستعمال، بالنسبة للتيمم والاستعمال الصعيد والترابي، لأنه إما أنه سيضطر إلى أن يصلي من غير طهارة أصلا الملكي ليس عندهم في مشهور المذهب أن يصلي وهو فاقد بالنسبة لفاقد الطهورين، أو أنه كما قلنا سيعني يزداد مرضا وسيدخل على نفسه ضررا، فهذا يعني لا يقال في حقه. يعني نعم هو إذا توضأ على تلك الحال وصلى فنقول صلاته صحيحة، نعم صلاته صحيحة، واغتسل مثلا سأقول غسله صحيح وصلاته صحيحة، لكنه آثم من جهة أنه قد أقدم على الخطر وعلى الغرض. نعم، فهذا بالنسبة يعني لمسألة يعني هل التيمم رخصة أو عزيمة. والذي يتيمم هو العادم الماء، سواء كان مسافرا أو كان مقيما فإنه يعني يتيمم. كذلك الصحيح يعني المريض طبعا يعني يتيمم الحاضر الصحيح، هم طبعا يعني الحاضر الصحيح، وهناك طبعا في التفريق في مسألة يعني هل يتيمم للنافلة أم لا. بالنسبة للمريض فإنه يعني يتيمم للفرائض، يتيمم للنوافل. بالنسبة للمسافر أيضا يتيمم للفرائض، يتيمم للنوافل. إنما الذي يعني وقع في خلاف هل هو يتيمم للنوافل يعني للسنن يعني أم لا يتيمم للسنن، فهو طبعا الحاضر الصحيح الذي لم يجد الماء، الحاضر الصحيح الذي يعني لم يجد الماء. خليل قال في مختصره لا سنة، مشهور أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للسنن. بعضهم طبعا قد عزاه للمدونة، وهناك من ذهب كابن سحنون إلى أنه يتيمم للسنن كما يتيمم للفرائض، يعني يتيمم للوتر والفجر والعيدين، فهي له أن يتيمم. فحكمه حكم هذه الصلاة حكم الفرائض، من جهة أن التيمم بدل عن الماء بدل عن الوضوء، إذن فكما أنه يصلي السنن والنوافل بالوضوء فللحاضر الصحيح أن يتيمم أيضا لهذه. وهذا الراجح الله أعلم من جهة الدليل أنه يتيمم لكل الصلوات للفرائض وكذلك للنوافل. الفرائض كما قال ذكرنا هي أربع: النية، طبعا ينوي يعني ينوي استباحة الصلاة، وذكر التيمم لا يرفع الحدث، وهذا يعني هو المشهور في المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث. وبنوا على هذه المسألة جملة من الأمور، من ذلك أنه لابد أن يتصل التيمم بالصلاة، يعني إذا تيممت للفريضة فإنك تصلي مباشرة بعد، أما لو تأخرت عن الصلاة بعد الفريضة بوقت فهذا يعني لابد يبطل التيمم، لابد من تيمم من جديد. فالتيمم هو كأنه يعني من باب العذر والضرورة، فلم يتوسع فيه عند المالكية، ولذلك طبعا لا تصلي به إلا فرضا واحدا كما هو معلوم في مذهب الإمام مالك، لا يصلي فرضين ولو يعني قضاء، ولو يعني له جملة من الصلوات المقضية، فإنه طبعا في مشهور المذهب لا يصلي الصلاة إلا بتيمم خاص بها، فلكل صلاة لابد. هناك قول في المذهب أن المريض يرخص له في حال الجمع أن يتيمم تيمما واحدا ويصلي به صلاتين، لكن المشهور ما ذكرناه، ولابد من التيمم بعد دخول الوقت. هذه مسائل هي مرتبة على مسألة هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث. في مشهور المذهب نعم لا يرفع الحدث، وبالتالي لا ينوي رفع الحدث بخلاف الوضوء، ينوي يمكنه أن ينوي كما تقدم معنا أن ينوي رفع الحدث بالوضوء، أما لا في التيمم ينوي أن يستبيح الصلاة. هو ممنوع من الصلاة بسبب الحدث، متلبس بحدث فهو ممنوع من الصلاة، هذا التيمم هذا يبيح له أن يصلي ولن يرفع الحدث. حقيقة في مسألة هذه رفع الحدث الذي يظهر الله أعلم أنه يرفع الحدث إلى زوال العذر، إلى وجود الماء، إلى إمكانية استعماله. الأصل أن التيمم بدل عن الوضوء ويأخذ أحكامه إلا فيما استثناه الشارع، ولا يعني وهذا مذهب طبعا أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولعله الراجح الله أعلم من جهة الدليل. ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب طهر المسلم لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير. فهذا يعني مما يستدل به على أن الصعيد يعني أن التيمم، وقال الصعيد الطيب يعني يريد بذلك طبعا هو التيمم، فيعني يكون بدلا عن الماء إلا إذا وجد الماء، إذا هو كان عادما للماء وجد الماء انتقض طبعا يعني انتقضت انتقض تيممه وانتقضت تلك طهارته الترابية، وعليه حين أن يستعمل ماء، أو كان عاجزا عن استعمال ماء لمرض، فطبعا يعني شفي من ذلك المرض فعليه أن يستعمله يعني إلى ذلك الوقت. نعم، فهذا بالنسبة طبعا تعميم الوجه واليدين، يعني اليدين إلى الكوع، لابد من تعميم الوجه ولابد من تعميم بالمسح، يعني بالمسح. لا يقول شخص هذا يعني ليس ماء وليس جوهرا سيارا إلى آخره، فيعني يقتصر على مسح البعض، لا، لابد من تعميم مسح الوجه في مشهور المذهب، ولابد أيضا من تعميم اليدين إلى الكوع، وهذا واجب من الخلاف، فامسحوا بوجوهكم ويديكم منها كما تقدم معنا طبعا في أدلة التيمم، في أدلة التيمم. نعم، الضربة الأولى لابد منها، يعني هذه واجبة بالإجماع، يعني الضربة بمعنى أن يضع كفيه على الصعيد، أن يضع كفيه على الصعيد، فهذا يعني من الواجبات. اختلفوا في الضربة الثانية، لكن الضربة الأولى لن يحصل ولن يعني يقع التيمم إلا بوجود ماذا؟ إلا بوجود صعيد يعني تضرب عليه كفيك لتمسح الوجه ولتمسح الكفين، فهذا هو يعني أمر معقول واضح لا خلاف فيه بين العلماء، إنما الخلاف في الضربة الثانية، يعني الضربة الثانية زائدة حكمها طبعا يأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم، الصعيد الطاهر يعني كما قال الرسالة هو ما ظهر على وجه الأرض منها، ظهر على وجه الأرض من هذا هو الصعيد الطاهر، يعني هذا هو التيمم، تيمم له آلة لابد منها وهو الصعيد الطاهر، فسواء كما ذكره يكون من تراب رمل حجارة، يعني مما يعني لم تدخله صنعة، يعني لم تدخل عليه صنعة، يعني لا يمكن مثلا يجور مثلا الأجور لا يمكن أن يعني يتيمم به لأنه دخلته صنعة، الحيطان الآن هذه مثلا عليها طلاء لا يتيمم بها، فإذا يعني وفي مشهور المذهب لا يتعين التراب، لا يتعين التراب، وقيل يعني لا يجزئ بدون التراب، لابد من التراب، هو قول ابن شعبان، هو قول ابن شعبان من المالكية، والمشهور والراجح الآن من جهة الدليل هو القول المشهور، وأن كل ما صعد على وجه الأرض يعني يعتبر من مما يتيمم به، يعتبر من الصعيد، فيعني من الأرض مما صعد على وجه الأرض، فلا يشترط أن يكون ترابا، ورد طبعا في وطبعا دليل عموم قوله تعالى ما يستدل به، يعني ما يستدل به المالكية في هذه المسألة، فتيمم صعيدا طيبا، تيمم صعيدا طيبا، أن الصعيد عند أهل اللغة كل ما على وجه الأرض، والطيب بمعنى الطاهر، الطيب بمعنى الطاهر، هناك من ذهب إلى أن الطيب بمعنى المنبت، المنبت، وهذا التراب هو الذي ينبت، الرمال والسباخ، الرمل والسباخ هذه لا تنبت، لكن الذي يظهر الله أعلم الطيب هو الطاهر، وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله جاءت الأرض مسجدا وطهورا، حديث نعم حديث يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله قال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت الأرض مسجدا وطهورا. نعم واصل. نعم اي هو نعم نعم هو نعم هو كانه نعم ده جعل الصعيد من الفراغ، ولكن لا ما يمكن، وهذا اصلا حق وقع اصلا في مساله الطهاره في الوضوء، بعض في الوضوء قال من فرائض الوضوء الماء الطاهر، وحقيقة هذا لا يعد من الفريضة، يعني هو ليس من فعل المكلف، الفريضة تطلق على فعل المكلف، هذه ملاحظة جيدة. نعم، يعني لا نقول الماء من فرائض الوضوء، واستعماله فرض، لأن هذا ستستعمله أنت مثلا في غسل الوجه، تستعمل الصعيد في، نعم استعماله هو الفرض في هذه الأفعال التي أذكر، أما هو بذاته نقول الماء فرض، نعم يعني في يعني إشكال، ذلك هو يعني شرط وآلة لذلك طبعا لتلك العبادة. نعم نعم بالنسبة لسنن التيمم ثلاثة، ترتيب المسح، يعني أن يرتب يبدأ بمسح اليدين، يعني عفوا يمسح الوجه ثم يمسح اليدين، إذن الوجه، الوجه ورد طبعا في الأحاديث طبعا أن الترتيب هو بمسح الوجه ثم بعد ذلك أن يمسح اليدين إلى المرفقين، لأن في المذهب طبعا المسح يكون إلى المرفقين كما سيأتي معنا، ورد في بعض رواياته، وطبعا أصل في أحاديث تيمم حديث عمار بن ياسر ورد في الصحيحين وغيرها، من أصول ودواوين السنة. ورد في بعضها طبعا أنه يعني ذكر ورد في بعضها ذكر مسح اليدين قبل الوجه، لكن ورد بحرف الواو الذي لا يفيد العطف الترتيب، يفيد مطلق العطف والجمع الواو كما هو معلوم، بخلاف الفاء والثم. طبعا الفاء تكون للتعقيب مع يعني سريعا، والثم تكون مع المهلة. أما الواو طبعا لمطلق الجمع، فلا يعني لشخص، فلا يعني يمكن لشخص يقول نعم يبدأ يمسح يديه قبل وجهه لوجود حرف الواو. لا، الواو هي طبعا لمطلق الجمع وليست للترتيب. المسح نعم من الكوع، نعم يمسح يعني من الكوع إلى المرفق، هذا هو مشهور المذهب أنه سنة. إن تيمم إلى الكوعين يعيد في الوقت، إن تيمم فقط إلى الكوعين فإنه يعيد الصلاة ما دام وقتها لم يخرج، إن خرج وقتها فلا يعيد. والإعادة في الوقت كما هو معلوم هي للاستحباب، هي لأجل الاستحباب. فإنه طبعا يتيمم إلى المرفق، فهذا يعني يعتبر من السنن. هناك من قال طبعا إلى أن ذلك من الواجبات، ابن نافع قال ذكر أن من ترك المسح إلى المرفقين فإنه يعيد مطلقا. والمشهور ما ذكرناه وهذا نص المدونة، نص المدونة مالك ذكر أن تيمم من المرفقين وأن تيمم إلى الكوعين عاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت، ما دام في الوقت. وهو طبعا من جهة النص كما قلنا الأصل في ذلك هو حديث عمار بن ياسر وأصح الأحاديث، وورد طبعا فيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يكفيك الوجه والكفين، يكفيك طبعا مسح الوجه والكفين، فاقتصر فقط على الأمر والإشارة إلى مسح الكفين دون الوصول إلى المرافق. ورد في ذلك الحديث وهو عمدة المالكية تيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، وحديث رواه الدارقطني وغيره، واختلف في رفعه ووقفه. ورفعه في حديث الأمر فيه يعني ضعف في إشكال، ورفعه علي بن ظبيان، وهذا طبعا قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث. والحديث طبعا من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، علي بن ظبيان هذا رفعه، جعله مرفوعا. وهناك أيضا ما ورد أيضا من سليمان بن أرقم يعني رفعه أيضا من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عند الدارقطني أيضا. نعم، فهذا سليمان بن أرقم أيضا يعني ضعيف يعني، وكذلك أيضا رفعه سليمان بن أبي داود وهو أيضا ضعيف. والصحيح طبعا هو الموقوف، فهذا قول ابن عمر وهذا مذهب ابن عمر، طبعا أوقفه عن عبيد الله بن عمر العمري كما قلنا، يحيى بن سعيد القطان وهشيم وغيرهما، وصوب طبعا الدارقطني هذا، صوب الوقفة. هذا إذن من جهة يعني الإسنادية والصناعة الحديثية لهذه المسألة، يعني من جهة كما قلنا إذن هو قول صحابي ومذهب صحابي. أما بالنسبة لمسألة الرفع فالذي يظهر الله أعلم أن السنة في مسألة التيمم هي ضربة واحدة وتكون طبعا لليدين إلى الكفين يعني إلى الكوع ولا يتجاوز، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. تشديد الضربة الثانية نعم المشهور طبعا في المذهب أنها سنة، وهناك قول بأنها ضربة واحدة وهناك قول بأن الضربة الثانية واجبة، والمشهور ما ذكرناه أنها من السنة. وطبعا دليلهم ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر التيمم ضربتان. نعم، هذه الفضائل، أي فضائل يعني فضائل وما يندب في التيمم، ذكر أنها ثلاثة: التسمية، قول بسم الله، وما ذكر من الخلاف اليسير بين العلماء في بين أئمة المذهب في مسألة زيادة الرحمن الرحيم، كذلك مذكور الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويكتفي فقط بسم الله؟ يعني طبعا إذا قلنا البسملة أو التسمية تكون يعني هي التسمية قول بسم الله كافي، الرحمن الرحيم هي طبعا نعوت للمولى سبحانه وتعالى وأسماء الله تعالى، فالأصل يعني التسمية يكون اقتصارها بسم الله. لكن هل زاد الرحمن الرحيم فيه إشكال؟ يعني ليس فيه إشكال بمعنى الإشكال يعني الأمر الخطير العظيم، لكن يعني هل يقتصر فقط على بسم الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وقع يعني خلاف في الوضوء، وكذلك الخلاف في التسمية، وكذلك أيضا في الغسل. يعني الغسل المهم طبعا هو بالنسبة للمذهب من جهة حكم التسمية مشهور مذهب الإمام مالك أنه يسمي في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، وأن ذلك يعتبر من الفضائل لا يرتفع إلى السنة يعني في مشهور المذهب، وليس من الفرائض. وهذا مذهب جمهور العلماء عموما في هذه المسائل الثلاثة أنها لا تجب التسمية، وهناك من ذهب إلى وجوب التسمية في الوضوء لوروده كما قلنا بعض الأحاديث في ذلك، وقلنا أنها ذكرنا عن أحمد وجماعة من المحدثين أنه لم يصح شيء في مسألة التسمية على الوضوء. وهناك طبعا الأحاديث العامة كل أمر في بال طبعا ورد طبعا في الأحاديث طبعا بالحمد وبذكر الله وطرق على كل، هناك من حسن هذه الأحاديث الروايات ونحو ذلك، وبعض فيها ذكر البسملة، ولكن طبعا الذي يظهر الله أن هذه الروايات أيضا يعني محكوم بضعفها في الجملة والله أعلم. نعم هذه الهيئة التي ذكرها هي يعني وصف حميد كما ذكرها ابن عاشر في المرشد المعين، أن يبدأ بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، أن يمسحها مثل ما مسح اليمنى، أن يمسح اليسرى مثل ما يعني أن يمسح ظاهر اليسرى باليمنى إلى المرفق وهكذا. فإذا هي ثلاثة، لأنه يعني البدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع ومسح اليسرى مثل ذلك، فهو هنا ذكر ماذا؟ ذكر فضيلتين، إذن يعني ثلاثة فضائل التسمية ثم هذا الوصف الذي ذكره كما قلنا يسمى بالوصف الحميد. هو طبعا البدء باليمنى هذا واضح، هذا يعني يعد من الفضائل، بل الأصل أنه من السنن، يعني المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه أنه توضأ وتيمم بأن بدأ باليسرى أو بدأ لا، هو طبعا يعجبه التيمم في كل شيء كما قلنا، من جملة ذلك في طهوره، والتيمم من جملة يعني المسائل الطهارة كما هو معلوم. هذه الهيئة معروفة كما قلنا، هي حقيقة كما يقول بعض المشايخ هي هذه يعني استحباب مذهبي، يعني لم يرد الدليل والنص بهذه الوصف وبهذه الهيئة، وطبعا كيف ما مسح أجزاءه في المذهب هذا أمر متفق عليه. هو بعضهم طبعا علل ذلك بأنه خاصة إذا استعمل التراب فإنه يعني ذلك ما علق بيديه طبعا من التراب يعني سيذهب إلى جميع أماكن يده، يعني من الأصابع من رؤوس الأصابع إلى باطن الكف إلى المرفق، فهذا هو. ولذلك بعضهم قال هذه الوصفة أو هذه الهيئة يعني تستحب إذا كان التيمم بتراب ورمل، أما إذا كان بحجارة شخص سيتيمم على الحجارة لا يوجد شيء يعني لن يلتصق بيده شيء، فقال بعضهم إذن هذه الهيئة يعني استحبابها وما وهي مطلوبة في حال استعمال ماذا؟ في حال استعمال ما يعني يلتصق باليد وبالجسد كالتراب والكرمل، أما إذا استعمل الحجارة فلا يعني يوجد وصف معين كيفما مسح. ولكن الظاهر طبعا في المذهب هو يعني تعميم هذه الهيئة في سواء استعمل يعني التراب سواء استعمل التراب أو الرملة أو الحجارة، فكل ذلك يعني يستعمل تلك الطريقة، وهي كما قلنا في الأخير يعني هي طريقة يعني مندوبة عندها ولا يبطل التيمم إن لم يقم بها، وكيفما مسح أجزاء. وابن عبد الحكم ذهب لنا لا توجد صفة محددة، المهم أن يقوم ماذا؟ أن يعني يمرر يده على أعضاء التيمم على وجهه وعلى يعني يديه إلى المرفق بأي صيغة بأي طريقة، وهذا الذي يظهر والله أعلم يعني في الجملة. كما قلنا المسألة طبعا مسألة مذهبية، لا يعني أهل المذهب لا يبطلون من خالفها، لأن كما هي أصلا هي معدودة من الفضائل، وكما قلنا أنها من أئمة المذهب وهو ابن عبد الحكم ذكر أنه لا توجد صفة محددة، فالمهم طبعا أن يمسح ما يعني يجب عليه أن يمسحه. فهذا هو والله أعلم، نقف هنا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.